كان هذا الإنسان معلوما بدفاعه عن عقيدة السلف، ولكنه انتقد طائفة من الإخوة أنهم عاكفون على الكتب وغير مهتمين أو غير معطين الاهتمام الكبير لمسائل المسلمين العامة. كيف يكون حال شيخنا؟ يكون الحال كهو إذا لم يهتم بالتحقيق الفقهي وبتصفية الأحاديث الصحيحة من الضعيفة. كيف يكون الحال؟ يعني يبقى قصورا. وهذا الذي قلته آنفا. نعم، جزاك الله خير شيخ. معلش شيخنا، نفطر أول عشان الطعام اللي نجع مباشرة. تفضل. أبو ليلى شبكتي هذا؟ أنا جاهز. تفضل. جاهز.